termination on the body. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى تَنْخِذُ

وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير أَلْزَمْنَا

القرون من بعد نوح وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء ولمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصليها مذموما مدحورا ومن أراد ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو ومن أراد ويتجلى عليك يا رب. اه يا عين يا روح. ومن اراد الاخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فاولئك كان وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا Oh. وبالوالدين إحسانا واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وابن السبيل ولا تبالي